تمام. اتفضل اتفضل. في أحد الإخوة يقول إنه له ولد يتتبع الثقاف، ايه وهو يقول إنه أنا رأيت إنه ابني قد جن، يعني صار مجنون، ساعة بكسر فلان، ساعة بكسر فلان، ساعة بكسر فلان، حتى إنه وصل إنه صار يكسر والده. الله أكبر. فبقول لك أنا مش عارف شو بدي أسوي معاه، يعني شو الخلاصة، شو الحل، بدنا نصيحة. فقال إذا بتحكي مع الشيخ يعطينا نصيحة إيش نسوي معاه. ساعة بقول لك بدي أطلع على الباكستان، ساعة كذا، مش عارف شيخنا شو بدي أسوي معاه. بقول لك شاب يعني بلغ، شاب بالغ وعاقل، بيجي بقول لك شيخ الإسلام كافر، الشيخ ناصر كافر، الشيخ كذا كافر. فبقول لك أبوه أنا مش عارف، بقول يعني وببحث في الفتاوى وكذا، بقول لك يعني بدنا نصيحة إيش نسوي معاه الشيخ. والله يا أخي ليس لها من دون الله كاشفة. قديش عمره هذا الولد؟ عمره شيخنا 20 سنة، وطالب علم هو من مدرسة يعني أقول إنه ترك المدرسة من أجل الثقافة. يشوف ده يكون مرتب له معاش يا أخي. والله شيخنا بقول ما هو مرتب له شيء، بس هذا الولد بقول لك يعني كل ما نسحبه من عنده برجع له، كل ما نسحبه برجع له. مش معقول يا أخي، مش معقول إلا يكون مرتب له شيء. يعني في شيء شيخنا. طيب خلي الأب يمنع عنه رفده. والله شيخنا أكثر ما إنه قال له ممنوع تطلع من الدار وسكر عليه الدار، إنه ما وصل لحل يا شيخنا. احنا سمعنا إنه مسألة كله أنا السحر، تلميذ الثقاف البار. سمعنا احنا ان بعض الناس يقول انه يعمل السحر هذا الثقاف. ايه شو كمان يكون في سحر؟ والله هو ظن بهذا الشيء شيخنا، شك إنه بهذا الشيء، أخذه عشان نقرأ عليه وكذا ما رضي. والله ما عندنا شيء إلا هو ضال الوالد، خلي يستعين الله عز وجل عليه ويطلب الدعاء له بالهداية، ولا نحن ما عندنا شيء. جزاكم الله خير شيخ، وإياك. بارك الله فيك. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يا شيخنا على ذكر الثقاف، أخونا اليمني اللي هو كان جلس معانا في مزرعة أبو وليد الزامل، اللي هو أبو طلحة كثير الحيدات، هذا في شباب يمنيين جاءوا هنا والآن من تلاميذ الثقاف، فاتصل فيهم عدة مرات معهم معاه الرقم، ما يحكوا معنا غير على الهاتف، يقولوا طب بدي ألتقي معاكم، قال والله الآن ما نستطيع، طب أنا بنتظر، طب وين أنت؟ هم بيقولوا وين أنت الآن موجود؟ قالوا أنا في مسجد صلاح الدين. قال طب بدنا ننتظر شوي. بعد لحظات ما في يعني 5 دقائق وله جاي السقاف، وله بقول خرج رجل من السيارة كأنه فأر، فقال له أنا السقاف، قال له النظر في وجهك معصية. فسبحان الله ما التقوا شيخ ولا جعلوا هؤلاء اليمنيين التقوا معاه أبدا. هذول يتبين لي أنه شيع، لأنه هلا من قريب. نعم.